دروس في العقيدة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى. دروس في العقيدة دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. دروس في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نتحدث فيه مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم. مرحبا بالشيخ صالح. بارك الله فيكم ووفق الله جميعا لما يحب ويرضى. عرفنا الشيخ صالح أن هناك أمور بارزة تناقض كلمة التوحيد لا إله إلا الله. تحدثتم عن الشرك واتخاذ الوسائط، ومن أيضا بالنسبة من لم يكفر الكفار بأعمالهم. نريد أيضا، هل هناك أشياء أخرى تناقض هذه الكلمة العظيمة؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مما ذكر العلماء المحققون وهو واضح كتاب السنة كما سنعرف الأدلة إن شاء الله، إن شاء الله، أن مما يناقض كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله، أن من اعتقد بأن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أحسن من هدي النبي، يعني من اعتقد أن غير هدي النبي أحسن من هدي النبي، فلو قال هدي المفكر فلان والمثقف فلان والدكتور فلان أحسن من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام وثقافته أحسن مما جاء به الرسول، لأن هذا ملائم للعصر وملائم للناس، وهدي الرسول عليه الصلاة والسلام قديم، فمن اعتقد ذلك فقد ناقض كلمات التوحيد. نعم. وهكذا من قال أن حكم غير الرسول أحسن من حكم الرسول، وأن حكم الطواغيت وحكم القوانين الوضعية أحسن من حكم الله سبحانه وتعالى، فإنه جاء بما يناقض كلمة التوحيد. فإن كان ينطق بها ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإنه يقال له لم ينفعك النطق بها لوجود هذا الاعتقاد عندك، فهذا الاعتقاد ينافي وينقض هذا المبنى، فأنت بنيت كلمة التوحيد لكن جئت بما يهدمها ويناقضها، وهكذا. ويدل على هذا قوله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، فدلت هذه الآية على أن المدار على اليقين وعلى المعتقد، ودلت على أنه لا حكم أحسن من حكم الله ولا حكم أحسن من حكم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هدي خير من هدي الرسول عليه الصلاة والسلام. ولهذا كان يكرر أن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فليحذر المسلم من هذا المعتقد الفاسد الهادم لمستقبله دنيا وأخرى، ولا يغتر بمن جاءوا بمناقض لا إله إلا الله فعاشوا في هذه الدنيا، إن الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة، يعيش بها المؤمن والكافر، ولكن الشأن الفرق الآخرة، الذي يؤمن بها يحذر من هذه النقطة ويحذر من الركون إلى من يحسنون أي مسلك غير مسلك رسول عليه الصلاة والسلام. اللهم صل. قال تعالى في شأن المنافقين المعاصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حكم يسري إلى يوم القيامة، ليس خاص بالأشخاص الموجودين الذين هم سبب نزول الآية في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال بعد ما قال سبحانه وتعالى ذلك خير وأحسن تأويلا، قال ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فيا أيها المسلم ويا أيها الإخوة المسلمين اعتبروا بهذه الآية، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا، وهم ينطقون بألسنتهم بأنهم آمنوا بما أنزل على الرسول من القرآن وما أنزل من قبله التوراة والإنجيل، لكن العمل يناقض هذا الادعاء. ولهذا جاء التعبير عنه في القرآن بالزعم، والزعم مطية الكذب، أساس الكذب، أعمق من كلمة الكذب. يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وما الذي أبطل هذا الزعم؟ يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فإذا اعتقدوا جواز التحاكم إلى الطاغوت فإنهم جاءوا بما يناقض كلمة التوحيد، إذ لو ثبتت كلمة لا إله إلا الله لما أرادوا حكما غير حكمه سبحانه وتعالى، ولو ثبتت كلمة شهادة بالرسول برسالة محمد أشهد أن محمد رسول الله لما رغبوا ولما أرادوا حكما غير حكمه، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. فجعل الله إرادتهم للتحاكم إلى الطاغوت هي سبب أن ما عندهم من الإيمان بالقرآن والسنة ما هو إلا مجرد زعم، فلم يكن للزعم وللقول من دون معتقد مكانة عند الله، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. جعل أمرا يكفروا بالطاغوت وقد أمروا يكفروا به، وبين السبب، ما دام أنهم أمروا يكفروا به فلماذا يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت؟ بين سبب ذلك سبحانه وتعالى بقوله ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، فدل على أن الرغبة في غير حكم الله وحكم رسوله وتحسينه ما هو إلا إضلال وغواية من الشيطان، وليست غواية سهلة أو قريبة، بل أكده الله ضلالا بعيدا، أكده الله بالكفر ولأنهم يرى يكفروا به، ثانيا وصف بالإضلال، ثالثا وصف بالبعد، رابعا وصف بالمباينة أن يضلهم ضلالا بعيدا. ومن أوصافهم وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فليتأمل من ادعى الإسلام هذه الآيات وأشباهها ألا يقع في المزالق وفي المهالك. ولهذا قال الله تعالى أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم، أعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. فهذا لمحة مما يناقض كلمة التوحيد، وهي في الحقيقة مسألة يجب على كل مسلم أن يتأملها وأن يحذر منها. ربما تقولون ما سبب تحذيرك في هذا الزمن وما فائدته، لأن الله حذر قبل ذلك، حذر في القرآن. قل نعم، وهذا التحذير استفدته ولله الحمد من القرآن والسنة، ولكن بلا شك يختلف المكان ويختلف أهل الزمن، فتارة يختلط الخبيث بالطيب، نعم، ويكفر، فلربما يحصل منه تأثير. فإذا وجه الطيب وبين له انتفع بذلك وأخذ حذره وهرب إن كان قريبا، وفي هذا الوقت انفتحت البلدان كما هو المشاهد بعضها على بعض، واختلط الناس المسلم كافر والمنافق. يجب على المسلم أن يكون على حذر وأن يكون على انتباه. أما قبل ذلك يوم كانت المجتمعات متباعدة ويشق الاتصالات بين الناس، وهو في الحقيقة قد يقل التأثير إذا كان أغلب المجتمع ناس ثابتين وناس عارفين، ولو كان فيهم عدد قليل لكن لا يستطيع إظهاره. وحينما يكثر الخبث في المجتمع قد يطغى الجهل على من حسنت نيته، إذ لم يعرف سبب هذا الحسن ولم يعرف الأحكام ولم يكن عنده الحصون المانعة. فليتق الله المسلم من هذه المبررات أو هذه الليونة. كثير من يدعي الإسلام بالميول عن حكم الله وحكم رسوله، وطبعا فرقا بين الاعتقاد وفرقا بين العمل. نعم. ولكن محل هذا الفروع، محل هذا في الفقه، تكلم فيه في الفقه وفي باب حكم المرتد. وإنما الذي يعنينا هنا بلا شك أولا التحذير من الاعتقاد بأن هدي غير الرسول أو حكم خير من هدي الرسول ومن حكمه، وثانيا التحذير من العمل لأن العمل قد يؤدي إلى المعتقد. نعم. شكرا أثابكم الله. بهذا نأتي أيها الأخوة إلى نهاية لقائنا هذا الذي تحدثنا فيه مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم. شكرا لفضلته وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.